بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسقن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود الله وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخيل لشديد يا باسط يا الله بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا